الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه التحف في مذاهب السلف: وليس مقصودنا هاهنا إلا إرشاد السائل إلا أن وليس مقصودنا هاهنا إلا إرشاد السائل إلى أن المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تكلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. فإن قلت الحمد لله، يقول: ليس مقصودنا التفصيل وبذكر مذاهب الطوائف وذكر شبهاتهم وأقاويلهم وكذا، إنما مقصودنا إرشاد السائل إلى ما سأل عنه، وهو بيان الحق في باب أسماء الله وصفاته. والحق في أسماء الله وصفاته هو إقرارها وإمرارها، يقول: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا كذا ولا جبر. وهذا كلام طيب، يعني إقرار النصوص من غير تحريف، يعني من غير صرف لها عن ظواهرها بتفسيرها، تفسير النصوص بمعاني تخالف ظاهرها. فإن التأويل هو التأويل في اصطلاح المتكلمين والأصوليين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح كما تقدم. والتأويل عند المفسرين هو بمعنى التفسير كما يقول ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى. والمعنى الثالث التأويل بمعنى الحقيقة، تأويل الشيء حقيقته كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. وقوله ولا جبر، ما يعني تقدم ان الجبرية يقابلون بالقدرية، يقال يعني يقال مذاهب الناس في القدر يعني النفي او الغلو، نفي القدر او الغلو في اثبات القدر. ولا يذكر هذا الجبرية، ما يذكرون في طوائف المتكلمين في الصفات او المختلفين في الصفات، انما يذكرون في طوائف الناس في القدر. في باب الصفات نقول المعطلة والجهمية، المعطلة الجهمية والمشبهة هم الذين يقابلون بالمعطلة، ثم يتفرع عنهم يعني أهل التأويل من المعطلة وأهل التفويض كذلك هم من المعطلة. أما الجبرية فإنهم يقابلون القدرية النفاة، وقد يسمى الجبرية قدرية لأن مذهبهم يتعلق بالقدر، فالجبرية قدرية، لكنهم مذهبهم في القدر الغلو، الغلو في القدر، حيث قالوا إنه لا فعل إلا لله، ولا قدرة إلا لله، فينفون قدرة العبد وفاعلية العبد. العبد يقولون إن الإنسان مجبور في على أفعاله، لكن المقصود هنا إن المؤلف رحمه الله فيما تقدم وهنا يذكر الجبرية في عداد طوائف المختلفين، الطوائف المختلفة في أسماء الله وصفاته. لكن رأس المعطلة جهم هو رأس الجبرية، نعم رأس المعطلة، رأس المعطلة في إمام المعطلة هو جهم وشيخه الجعد بن درهم، نعم هو أيضا أصل الجبرية، فإنه يقول بالجبر. وتقدم أن جهم بن صفوان اشتهر بثلاث بدع شنعاء هو أصل فيها: الجبر والتعطيل والإرجاء الغالي، كلها يعني منهجه فيها الغلو في نفي الصفات وهو التعطيل، والغلو في الجبر، الغلو في إثبات القدر الذي يتضمن القول بالجبر وأن العبد مجبور، والقول بالإرجاء وهو أن الإيمان هو مجرد المعرفة، أن يعرف الإنسان ربه، فإذا كان يعرف ربه فهذا هو الإيمان فهو مؤمن. فقول المؤلف من غير تحريف هذا طيب، إقرارها وإمرارها من غير تحريف ولا تعطيل ولا كذا. أعد الجملة. نعم. وليس مقصودنا هاهنا إلا إرشاد السائل إلى أن المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها، يعني إمرارها يعني بإمرار النصوص والإيمان بها. نعم. وإمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تكلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبيه، ولا إيش؟ من غير تحريف ولا تكلف ولا لا لا من بعد تحريف ولا تكلف ولا تعسف، هي اللي بعد تحريف. نعم. ولا تكلف هذه تأكيد، يعني من غير تكلف في تأويلها وصرفها عن ظاهرها. ولكن الشأن في قوله على ظاهرها، هذه محل النظر، لأن هذه لفظة الظاهر سبق أني قلت لكم إن لفظ الظاهر فيه إجمال، وذكرت لكم إن شيخ الإسلام شرح هذا الموضوع في القاعدة الثالثة من القواعد، لفظ الظاهر. ظاهر النصوص عند المعطلة ما هو؟ عند ظاهرها هو التشبيه، فلذلك ينفون ظاهرها، لأن ظاهرها هو التشبيه، لا يجوز اعتقاد ظاهرها، كذا يقولون. فيلجؤون إلى تأويلها وصرفها عن معانيها الظاهرة، فيجمعون بين التعطيل الذي هو أصل اعتقادهم وبين التحريف، تحريف النصوص. لكن ما ظاهرها عند المشبهة هو التشبيه، ك كذلك، لكنهم يثبتون هذا الظاهر المشبه، يقول ظاهرها هو التشبيه وهذا هو المقصود. فصفات الله مثل صفات العباد. ويذكر قول بعضهم له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي ورضا كرضاي إلى آخره. وظاهرها عند أهل التفويض في الحقيقة ليس لها ظاهر عند أهل التفويض، لكنهم يقولون أهل التفويض يقول تجرى على ظاهرها وهي ليس لها ظاهر في الحقيقة، لأنهم يقولون إنها يعني لا تدل على شيء ولا يفهم منها شيء، فيتناقضون كيف يقولون تجرى على ظاهرها وهي في الحقيقة لا ظاهر لها. إذن يعود قولهم تجرى على ظاهرها يعني يؤمن بها وتمر ألفاظا من غير فهم لمعناها ومن غير أن تدل على شيء من صفات الله. ومذهب هؤلاء هو الذي يشتبه ويلتبس على كثير من الناس، واشتبه على كثير من العلماء، فينتحلون مذهب التفويض ويزعمون أن هذا هو منهج الصحابة، هو إمرار النصوص من غير فهم. وقلت لكم إن الشيخ الإسلام سمى هذه الطائفة أهل التفويض سماهم أهل التجهيل، لأن مذهبهم يتضمن أن هذه النصوص لا يفهم ولا يعلم معناها إلا الله، لا الرسول ولا الصحابة. وانظروه مقرر في كتبه في مواضع وفي الحموية خاصة. فكلام المؤلف رحمه الله أو مذهبه ليس بالبين الواضح، يعني فيه يعني شيء من ما هو التأرجح، فيه شيء من الغموض بين يعني طريق أهل التفويض وطريق المثبتين أهل السنة. نعم قل عبارات نعم من غير ذلك، ولا جبر ولا كذا، ايش بعده؟ ولا تحريف ولا تكلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل. جميل، كلمات الطيبة هذه، ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. وأن ذلك هو مذهب السلف الصالح. نعم. من الصحابة والتابعين وتابعيهم. فإن قلت ماذا تريد بالتعطيل في مثل هذا السؤال؟ طيب نعم، ماذا تريد بالتعطيل؟ فإن قلت ماذا تريد بالتعطيل في مثل هذه العبارات التي تكررها، فإن أهل المذاهب الإسلامية يتنزهون عن ذلك. المذاهب الإسلامية يتنزهون عن ذلك. يمكن كلمة تعطيل، يمكن ما يقول عنا ننتحل التعطيل أو مثابون التعطيل، لكن هم مذهبهم التنزيه، يقولون الله تعالى يعني تقدم إن الذي حمل المعطلة على ما ذهبوا إليه هو التنزيه، تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات. فهم يرون أن بل يسمون المعطلة يسمون نفي الصفات توحيدا، فإن من أصول المعتزلة وهم أكبر الطوائف، طوائف المعطلة، يسمون نفي الصفات توحيدا. فأصولهم الخمسة أولها التوحيد، أصل التوحيد هذا حق أصل يجب اعتقاده، أصل الدين التوحيد. لكن ما هو التوحيد؟ التوحيد الذي جاءت به الرسل عبادة الله وحده لا شريك له، اعتقاد أنه لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته ولا شبيه، هذا هو التوحيد. لكن عندهم لا، إثبات الصفات تشبيه، وقد يسميه بعضهم على الشرك، تشبيه الخالق بالمخلوق. فجعلوا من يعني جعلوا أصول مذهب المعتزلة التوحيد، ويدرجون فيه أو يريدون به نفي الصفات. سبحان الله، يعني جعلوا الباطل سموه باسم الحق، فسموا تعطيل الصفات ونفي الصفات سموه توحيدا. وسموا إثبات الصفات تشبيها أو شركا أو تجسيما. نعم، ما تريد بلفظ التعطيل؟ نعم، الذي يتنزه عنه سائر الطوائف بعده. فإن أهل المذاهب الإسلامية يتنزهون عن ذلك ويتحاشون عنه. يتحاشون كلمة التعطيل، ما يقولون عن أنفسهم أنهم معطلة، بس يقولون نحن نفعل هذا تنزيها. نعم. ولا نصدق معناه. ولا نصدق معناه. ما نصدق يقول ايش؟ يتنزهون عنه، يتنزهون عن ذلك ويتحاشون عنه. ولا نصدق معناه، ذكر في الحاشيه ما يبقى واضح الجوع. ذكر في الحاشيه في النسخ هكذا، ولعل الصواب يصدق. لا، ولا يصدق، يمكن ولا يصدق معناه إلا إيش بعد؟ ما في إلا. ولا يصدق معناه ولا يوجد مدلوله إلا في طائفة من طوائف الكفار. يصدق. الصواب يصدق. ولا يصدق إيش؟ ولا يصدق معناه ولا يوجد مدلوله. ولا يوجد مدلوله. ولا يوجد مدلوله، هذا معنى يصدق. ولا يصدق معناه ولا يوجد مدلوله إلا. ولا يوجد مدلوله إلا في طائفة من طوائف الكفار، وهم المنكرون للصانع. لا، ما هو صحيح هذا. التعطيل أنواع كما ذكر ابن القيم قسم التعطيل أنواع. تعطيل المصنوع عن صانعه، هذا هو تعطيل الملاحدة. تعطيل الوجود عن الصانع، هذا هو مذهب الملاعدة الكبرى الجاحدين لرب العالمين. وتعطيل الرب عن كماله المقدس، وهو جحد الصفات، هذا هو التعطيل. فحصر التعطيل في تعطيل الملاعدة هذا ما هو صحيح. موضوع الكلام مع من؟ مع الجاحدين؟ لا، نحن موضوعنا وكلامنا مع الطوائف المنتسبة للإسلام، فهم معطلة، يعني معطلة للصفات، ولكن تعطيلهم للصفات يستلزم تعطيلهم للصانع، يستلزم. هم يقرون، مثلا الجهم يقر بوجود الله، الجهمية يقرون، المعتزلة يقرون، بل المعتزلة يقررون توحيد الربوبية، يقررونه بأدلة عقلية مع نفيهم للصفات. لكن مما يرد به عليهم أن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، عبارة للمؤلف لابن تيمية يقول: ويعطلون الأسماء والصفات. تكلم عن فرق المعطلة، يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. يستلزم نفي الذات، لأن الشيء إذا نفيت عنه جميع الصفات هل يبقى له وجود؟ تجدون في كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد في رده على الجهمية، وأن مذهبهم يؤول إلى جعد الصانع. يقول لو فرضت وقلت فيه نخلة، شوفوا بالكتاب الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، لو قلت فيه نخلة ليس لها عسب ولا كرب ولا كذا ولا ليف ولا لها أصل جذع ولا فرع، فيه نخلة فيه شيء، في إنسان ماله يدين ولا رجلين ولا رأس ولا ظهر ولا بطن ولا كذا، ويأتي على جميعه ولا له يعني وتأتي على جميع الصفات كل يقول إلى أنه لا شيء. حتى قال الأئمة عن الجميل أنهم يحومون حول أن يقولوا إن الله لا شيء. فالمؤلف هذا يعني غلط حشر أو تخصيص اسم التعطيل بتعطيل الملاحدة الكفار، بل هذا هو التعطيل، ذاك تعطيل بل هو شر التعطيل، لكن هذا تعطيل وهو الموضوع، تعطيل الرب، تعطيل الجهمية لأسماء الله وصفاته، هذا هو موضوع الكلام. حتى السائل لما في السؤال لو رجعتم إليه تجدون أنه أراد بأهل التعطيل أو بالمعطلة نفات الصفات. قال لا يصدق، نعم، ولا يوجد له مدلول إلا، نعم، ولا يصدق معناه ولا يوجد مدلوله إلا في طائفة من طوائف الكفار وهم المنكرون للصانع. يعني هذا كأنه على لسان المعترض على سؤال، نعم، فإن قلت، نعم، هذا على لسان السائل اللي قدره الشيخ. طيب سيتبين رأي الشيخ في الجواب. نعم. قلت يا هذا إن كنت ممن له إلمام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه طوائف من أهل الإسلام فإنه لا محالة قد رأيت ما يقوله كثير منهم ويذكرونه في مؤلفاتهم ويحكونه عن أكابرهم أن الله سبحانه وتعالى تنزه وتقدس، لا هو جسم ولا جوهر ولا عرض ولا داخل في العالم ولا خارجه ولا خارجه. نعم، لا داخل العالم ولا خارج. نعم. نعم. فأنشدك الله أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة. فكأن هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه إلى هذا التعطيل كما قال القائل فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من سبل الراعد، أو كالمستجير من الرمضاء بالنار والهارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية ومن قرصة النملة إلى قضمة الأسد. وقد يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المتكلفين كلمتان من كتاب الله تعالى. يعني هو في الحقيقة الآن يعني الكلام الأول على قدره الشيخ رحمه الله على لسان السائل الذي فرضه هو، إن التعطيل لا وجود له في الطوائف بل هو لا يصدق إلا على ما يقوله الملاحدة، وأن التعطيل هو جحد الصانع، وهذا لا يقوله إلا الكفرة الكفار الملحدون. فأجاب بأن التعطيل موجود في ضمن كلام كثير من المتكلمين، وهو يصدق على مذهب المعتزلة والجهبية نفاة الأسماء والصفات أو نفاة جميع الصفات كالمعتزلة. فالمشهور إن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات، والنتيجة واحدة، فإن نفي جميع الصفات. فيقول إنك تجد في كتب أهل الكلام هذا النفي المفصل، نفي بتفصيل، لأنه كما ذكر الشيخ الإسلام إن النفي يكون مجمل ويكون مفصل، والله بعث رسله بإثبات المفصل ونفي مجمل. فالنفي المجمل مثل أنه تعالى منزه عن جميع العيوب والآفات، أنه منزه عن جميع النقائص، تجد هذا نفي مجمل. وفي النصوص أشياء من نفي التفصيل، لكن المتكلمون وهذه الطوائف يصفون الله بنفي مفصل، يعني النفي المفصل اللي فيه تعداد النقائص، فيقولون يعني يقولون ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم، هذا مضمون كلامه، ولا يجيء ولا ينزل ولا يفعل. ومن عباراتهم ما ذكره، هو عمد إلى الكلمات التي يعني ليس في النصوص ذكر لها، لا نفي ولا إثبات، ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا وليس بداخل العالم ولا خارجه، هذا يقوله، نعم يقوله مثل المعتزلة والجميع كذا يقولون، لا داخل العالم ولا خارجه. وقد يقول هذا بعض الأشاعرة، لا داخل العالم ولا خارجه. فهذا النفي، لكن لا يصل مذهب الأشاعرة إلى أن يقولوا إنه ليس بسميع ولا بصير، بل هو يثبتون السمع والبصر والحياة والقدرة والكلام، يقولون إنه لا يتكلم، بل يثبتون الكلام لكن ليس على السنن القويم، بل يثبتون الكلام لله على مفهوم مناقض للعقل ودلالة الشرع، يقولون كلام الله معنى نفسي قديم واحد ليس بحرف ولا صوت، فلا تتعلق به المشيئة. وهذا خلاف المعقول وخلاف ما دلت عليه نصوص الوحي. فالمقصود أن الشوكاني رحمه الله يعني أجاب عن المراد بالتعطيل بأنه هذا النفي المفصل الذي يقوله أهل الكلام في شأن الله، إنه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، حتى يأتون إلى قولهم لا داخل العالم ولا خارجه. طيب هذا يصدق على ما؟ شيء لا داخل العالم ولا خارجه، هل له وجود؟ شيء لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا يصدق على ما؟ هل المعدوم؟ المعدوم صحيح، لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه معدوم، كذلك من كذلك قولهم إنه ليس بكلا وليس بدكلا ليس بجوار ولا عرض ولا ولا ولا وينفون وليس لهم عبارات أخرى غير ما ذكر. والنفي الذي يطلقه النفاة منه يعني ما يدل عليه الشرع ومنه النصوص، فالنصوص جاء فيها النفي إنه سبحانه وتعالى لا ينام ولا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولا يمسه عجز ولا لغوب، وما مسنا من لغوب، ولا يلحقه مشقة ولا يؤوده حفظهما، وهكذا. ومن النفي الذي يذكرونه ما يدل النصوص على بطلانه، نفيهم للصفات الثبوتية الثابتة بالنصوص هذا باطل. ومن النفي الذي يطلقونه ما يجب التوقف فيه وعدم التكلم فيه لا نفيا ولا إثباتا كلفظ الجسم، فأهل السنة والجماعة لا يطلقون القول بأن الله جسم ولا أنه ليس بالجسم، لأن لفظ الجسم لفظ مبتدع ولفظ مجمل فلا يجوز إطلاقه ولا الموافقة على من تكلم به، فمن تكلم به يسأل عن مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا قد بحسب حاله. نعم. تنبيه نرجو من أخيرا صاحب السيارة فان جمس اللوحة دولة الكويت 79734 أن يفسح لأحد الجيران لأنه مغلق عليه السيارة. نعم يا عبد. نعم. وقد يغني هؤلاء وأمثالهم من وقد يغني هؤلاء وأمثالهم. نعم. وقد يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المتكلفين كلمتان من كتاب الله تعالى وصف بهما نفسه وأنزلهما على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى ليس كمثله شيء. فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب وتضمنتا بما يعين أولي الألباب السالكين في تلك الشعاب، فالكلمة منها دلت دلالة بينة على أن كل ما تكلم به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق ودعاوي التحقيق فهو مشوب بشعبة من شعب الجهل، مخلوط بخلوط هي منافية للعلم ومباينة له، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنهم لا يحيطون به علما، فمن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة، وقد نفيت عن كل فرد من الأفراد علما، فكل قول من أقوال المتكلمين صادر عن جهل إما من كل وجه أو من بعض الوجوه، وما صدر عن جهل فهو مضاف إلى جهل، ولا سيما إذا كان في ذات الله وصفاته، فإن ذلك من المخاطرة في الدين ما لم يكن في غيره من المسائل، وهذا يعلمه كل ذي علم ويعرفه كل عارف. ولم يحط بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من ثمراتها إلا الممرون الصفات على ظاهرها، المريحون أنفسهم من التكلفات والتعسفات والتأويلات والتحريفات، وهم السلف الصالح كما عرفت، فهم الذين اعترفوا بالإحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله. اعترفوا بالإحاطة كذا. فهم الذين اعترفوا بالإحاطة. ما فيها شيء عندكم؟ أي لله وحده. ها؟ أي لله وحده. اعترفوا بالإحاطة إيش بعده؟ لله حاشية في تحت أي لله وحده لله وحده لأنه يعني اعترفوا يعني ما هي واضحة هكذا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فهو الذي أحاط بكل شيء علمه لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فالكلمة اعترفوا بالإحاطة لله وحده وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه تعالى إلا بما شاء فالله هو الذي أحاط بكل شيء علمه وهو بما يعمل العباد محيط وهو بما يعملون محيط المقصود بارك الله فيكم إنه لما إنه أشار إلى يعني غلو المتكلمين في النفي حتى وصف الله بالنفي المستلزم لعدمه كما في العبارات التي ذكرها قال إنه يغنيهم عن هذا التكلف آيتان ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقوله ليس كمثله شيء وفي الحقيقة إن الآية الثانية ليس كمثله شيء هي من شبهات المعطلة هي من شبهاتهم يستدلون على نفي الصفات بالآية ويا ليت الشوكاني لما ذكرها قال ليس كمثله شيء وهو السميع لكنه اقتصر على الجملة الأولى هذه هي نفس الجملة الأولى هم يستدلون بها لأن شبهتهم أشهر شبهاتهم ما أشهر شبهاتهم في نفي الصفات المعطلة نفي التشبيه يقولون لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه هذه هي شبهتهم فمقصودهم زعموا التنزيه تنزيه الرب تعالى عن مشابهة المحدثين المخلوقين يستدلون على السنن المتقدمة أنهم إذا وجدوا في القرآن ما يشهد لبعض أقوالهم استشهدوا بالقرآن ولا فالأصل ودلالة العقل فمما يستدلون به على قولهم وعلى شبهاتهم الآية ليس كمثله شيء ومثل ولم يكن له كفوا أحد لكن الاستدلال بالأولى أشهر ولهذا نقول إن مذهب أهل السنة هو الإثبات المنافي للتعطيل ونفي التشبيه المنافي للتمثيل ولهذا نقول في تقرير مذهب أهل السنة إنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله إلى آخره إثباتا بلا تشبيه لأن المشبهة غلوا في الإثبات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل فالمعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه على حد قوله لاحظ مذهب أهل السنة يجري على مقتضى هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه ففيها الرد على المشبهة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد للتعطيل ففيها الرد على النفاة على المعطلة ففيها الرد على أهل التشبيه وعلى أهل التعطيل، وحينئذ فهي دليل للمذهب الحق، وهو الإثبات، إثبات صفات الله من غير تشبيه. فمذهب أهل السنة جار على مقتضى هذه الآية، يعني فهذه الآية دلت على الحق في باب أسماء الله وصفاته، دلت على الحق ورد الباطل. ومذهب أهل السنة على هذا وسط بين المذهبين، بين مذهبي التشبيه والتعطيل، فمذهبهم بريء من التشبيه وبريء من التعطيل. فذكر المؤلف رحمه الله للآية وأن المتكلمين كان الواجب أن يقفوا عند هذه الآية، هذه الآية هم استدلوا بها لما يزعمون من دعوى نفي التشبيه، يستدلون بها. فيا ليته قال وهو السميع البصير، لأن هذه هي التي فيها الرد على المعطلة، وإلا فهم يدعون نفي التشبيه ويجعلون نفي التشبيه هو حجتهم وهي شبهتهم في نفيهم للصفات. وأما قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، فهي أدل ما تدل عليه الرد على أهل التكييف. فمن يثبت لله الصفات ويمرها كما جاءت بلا تكييف قد وقف عند ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن نعلم أنه تعالى يسمع ويرى وأن له يدين وله وجه، فهذا علمناه ونؤمن به، ولكننا لا نحيط بهذه الصفات علما، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار وإن رأته، ولا تحيط العقول به علما وإن علمته. فنحن نعلم من شأن الله ومن صفاته ما علمنا، نعلم من صفاته ما علمنا ولا نحيط به علما. فتجد في عبارة المؤلف رحمه الله عبارته إنما تنصب، يعني تنصب على أهل التكييف. اقرأ العبارة مرة أخرى. وقد يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المتكلفين كلمتان من كتاب الله تعالى وصف بهما نفسه وأنزلهما على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، نعم، وقوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب وتضمنتا بما يعين أولي الألباب السالكين في تلك الشعاب، فالكلمة منها دلت دلالة بينة على أن كل ما تكلم به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق ودعاوى التحقيق. هذا ينصب إلى على من؟ على أهل التكييف الذي يكيفون صفات الله، وهم الذين يدعون ما لا علم لهم به ويتكلفون ويفترون ولا يحيطون به علما. فهذه الآية فيها نفي، يعني تدل على بطلان، يعني أو تحريم، تدل على تحريم تكييف صفات الله، فلا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيف هي صفاته إلا هو. ولهذا جاءت عبارة الأئمة فصل، الفصل في قولهم تمر كما جاءت بلا كيف، ومعنى هذه العبارة إمرار النصوص يعني بالإيمان بها وإثبات ما تدل عليه بلا تكييف لذلك. نعم. فالكلمة منها دلت دلالة بينة على أن كل ما تكلم به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق ودعاوي التحقيق فهو مشوب بشعبة من شعب الجهل، مخلوط بخلوط هي منافية للعلم ومباينة له، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنهم لا يحيطون به علما، فمن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا كذا، شوف تلاحظ أن هذا كذا كذا هذا التكييف. نعم. فمن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا فلا شك أن صحته فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة على الإحاطة، وقد نفيت عن كل فرد من الأفراد علما، فكل قول من أقوال المتكلمين صادر عن جهل إما من كل وجه أو من بعض الوجوه، وما صدر عن جهل فهو مضاف إلى جهل، ولا سيما إذا كان في ذات الله وصفاته. يعني كلام المتكلمين في حق وباطل، تنزيه الله حق ونفي الصفات باطل، نفي التشبيه حق لكن نفي الصفات باطل، ففي كلام المشبهة حق وباطل وفي كلام المعطلة حق وباطل. ومذهب أهل السنة تضمن يعني الحق المحض والطراح الباطل، فأخذوا ما عند الفريقين من الحق فأثبتوا الصفات ونفوا النقائص والعيوب ونفوا مماثلة المخلوقات، فلهذا جاء مذهبهم صراطا مستقيما ومنهجا قويما وحقا خالصا. قالوا يعني قال بعضهم إن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره كاللبن الخالص من بين فرث ودم، لبنا خالصا، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، فهو لبن خالص من دم التعطيل وفرث التشبيه، كذا يشبهون مذهب المشبهة بالفرث ومذهب المعطلة بالدم النجس الخبيث. نعم. فكل قول من أقوال المتكلمين صادر عن جهل إما من كل وجه أو من بعض الوجوه، وما صدر عن جهل فهو مضاف إلى جهل، ولا سيما إذا كان في ذات الله وصفاته، فإن ذلك من المخاطرة في الدين ما لم يكن في غيره من المسائل، وهذا يعلمه كل ذي علم ويعرفه كل عارف، ولم يحط بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من ثمراتها إلا الممرون الصفات على ظاهرها. هنا على ظاهرها هذا محط الكلام. نعم. ما ظاهرها؟ نعم. نعم. المريحون أنفسهم من التكلفات والتعسفات والتأويلات والتحريفات، وهم السلف الصالح كما عرفت، فهم الذين اعترفوا بالإحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله، وقالوا الله أعلم بكيفية ذاته وماهية الصفات. الكلام صب على نفي التكييف. نعم. جيد. فهم الذين اعترفوا بالإحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله، وقالوا الله أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته، بل العلم كله له، وقالوا كما قال من قال ممن اشتغل بطلب هذا المحال فلم يظفر بغير القيل والقال، العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم، بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين. الله أكبر. الله، العلم لله حقا، ولكن العباد يعلمون ما علمهم، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا، وهكذا المؤمنون والرسل لا علم لهم إلا ما علمهم. وعلمك الله تعالى يقول لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا شأن الإنسان في جميع أموره، علم الإنسان ما لم يعلم. فكل ما عند العباد من علوم صحيحة فبتعليم الله سبحانه، بأي طريق، إما بطريق الوحي في الأمور الشرعية، أو بطريق التعليم الكوني في الأمور التجريبية. نعم نعم. بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين بأنه لم يستفد من تكلفه وعدم قنوعه بما قنع به السلف الصالح إلا مجرد الحيرة التي وجد عليها غيره من المتكلفين، فقال: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وها هنا وها أنا أخبرك عن نفسي وأوضح لك ما وقعت فيه. هذا بعض ما نقله، نقل شيخ الإسلام من أقاويل أعيان المتكلمين شيء من هذه الأقوال التي يعبرون بها عن ندمهم في الخوض في علم الكلام. وهذا الذي نقله أظنه للشهر الثاني، ما نبه عليه المعلم إلا نبه عليه، نبه عليه والشهر الثاني في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام. نعم بعد. نعم. وها أنا أخبرك عن نفسي وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسي، فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام، وتارة علم التوحيد، وتارة علم أصول الدين. هكذا يسلمون مباحث العقيدة على أصول عقلية مثلا مزعومة، يسمونه علم الكلام. ويقال أنه سمي علم الكلام لأن لكثرة الكلام عند المشتغلين فيه، عندهم جدل وقيل وقال وتحليلات وتعليلات وجدليات طويلة، فقيل أن سمي علم الكلام لكثرة كلام الخائضين فيه، وقيل سمي علم الكلام لأن أشهر مسألة حصل فيها الاضطراب وحصل فيها الافتراق، نعم، هي مسألة كلام الله. هكذا قيل في تسميته. ويسمونه علم التوحيد لأن غاية كلام المتكلمين غايتهم هو تقرير التوحيد بزعمهم، حتى سموا نفي الصفات توحيدا. والاتحادية يسمون القول بوحدة الوجود توعيدا، فالتوعيد عند الاتحادية هو القول بأن وجود الخالق هو وجود المخلوقات، فوجود العالم كله هو عين وجود الخالق تعالى الله عن قولهم. فكل يفسر التوعيد، يفسر التوعيد بما أصله وذهب إليه، حتى سمى المعتزلة نفي الصفات توحيدا كما تقدم. نعم نعم. وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم، ورمت الرجوع بفائدة والعودة بعائدة، فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة. وكان ذلك من الأسباب التي حببت إلي مذهب السلف، على أني كنت قبل ذلك عليه، ولكن أردت أن أزداد منه بصيرة وبه شغفا، وقلت عند ذلك في تلك المذاهب. وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلق غير التحير، على أنني قد خضت منه غماره، وما قنعت نفسي بغير التبحر. وأما الكلمة، فهو هنا ينبه لأنه دخل في ما دخل في هذا الكلام في أول عمره، وخاض في هذا في هذه المؤلفات وفي هذا الذي ذكره، وشارك في في هذا الخوض، بل إنه لم يقتصر على أوائله بل خاض غماره وتبحر فيه، ولكنه أدرك ما فيه من الفساد والضلال والانحراف، فكان وعلى ينبه عليه الشيخ الإسلام ويقول إن ما يدرك يعني من خاض في علم الكلام لا يدرك غوره إلا من أوغل فيه فإنه هو الذي يكتشف له، أما في البدايات فيكون مغرورا ومفتونا به ويظنه علما ويظن فيه يعني تحقيقا، لكن من تمكن فيه وبلغ في نهاياته فإنه يعود مدركا لحقيقة حاله وفساده إلى آخره. نعم. وأما الكلمة وهي ليس كمثله شيء، فبها يستفاد نفي المماثلة في كل شيء، فيدفع بهذه الآية في وجه نفي المماثلة في كل شيء. هذا ما يقوله مثل المعطلة، يتعلقون بهذه الآية في كل شيء، فيزعمون أن إثبات الصفات لله يستلزم أن يكون مثل المخلوق، علم وعلم، عليم وعليم، سميع وسميع، بصير وبصير، وهكذا. فيقولون هذا فلا يصح إطلاق أن الله تعالى لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، لا. فالتشبيه الذي دل العقل والنقل على نفيه هو التشبيه فيما يختص بالمخلوق، فيما يختص بالمخلوق، فالله تعالى منزه عن خصائص المخلوق وعن لوازم خصائصهم. فنأتي لتوضيع هذا المعنى بطريقة أسئلة. مثلا الوجود من خصائص المخلوق؟ من خصائص الخالق؟ طيب ها؟ الوجود بإطلاق معنى كلي مشترك يصدق على كل موجود سواء كان الخالق أو المخلوق، يشمل الوجود الواجب والوجود، لكن الوجود المحدث هذا مختص بالمخلوق، فالله منزه عن الحدوث، فوجوده واجب ليس بمحدث، يمتنع عليه الحدوث والعدم. قل مثل ذلك في العلم والحياة، الحياة بإطلاق قد لها معنى مشترك، قدر مشترك يصدق على الحي الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يموت، ويصدق على المخلوق الحي الذي كان ميتا ثم أحياه الله ثم يميته، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وأوعى ذلك شيخ الإسلام في مواضع، ومنها في التدمورية تكلم في هذا بتفصيل، وقال إن الله سمى نفسه بأسماء، لاحظ، وسمى بعض عباده بأسماء توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة. فالوجود إذا قلت وجود المخلوق، وجود المخلوق يختص به وهو الوجود الممكن، طيب وجود الخالق يختص به وهو الوجود الواجب، الحي في أسماء الله يختص به وهو ذو الحياة الدائمة الأزلية، لكن الحي اسم للمخلوق هو ذو الحياة المحدثة الموهوبة القابلة للنقص بالنوم ونحوه القابلة للزوال بالموت. ففرق بين الحي اسم لله والحي اسم للمخلوق. يقول: سمى نفسه بأسماء وسمى عباده بأسماء توافق تلك الأسماء، متى؟ إذا قطعت عن الإضافة. أما إذا أضيف هذا الاسم إلى الخالق دل على ما يختص بالخالق، وإذا أضيف للمخلوق اختص بما اختص بالمخلوق ودل على ما يختص به المخلوق. ما أدري، أعد شيئا، ما أدري. نعم. وأما الكلمة وهي ليس كمثله شيء، نعم، فبها يستفاد نفي المماثلة في كل شيء. نفي المماثلة في كل شيء، يعني هذه الكلمة هي التي فيها إجمال، فيها إجمال نفي المماثلة أو نفي المشابهة في كل شيء، هذه فيها إجمال، يعني من كل وجه. إذا فليس هناك، يعني هذا هو الذي أفضى بأولئك المعطلة إلى نفي الصفات، لأنهم زعموا أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، ونفي التشبيه بمعنى التشبيه الذي يتضمن نفي القدر المشترك هذا يستلزم التعطيل. يقول ابن تيمية: إنه لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، لا يمكن، ما فيه. فنفي التشبيه بإطلاق يستلزم التعطيل المحض. اقرأوه في التدمورية في القاعدة السادسة، اقرأوه: نفي التشبيه من كل وجه المتضمن لنفي القدر المشترك يستلزم التعطيل العام، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. دائما ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك، لا يمكن نفي القدر المشترك. نعم، الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، فصفاته لا تماثل صفات المخلوقين، وذاته لا تماثل شيء من ذوات المخلوقين. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالعلم وغير من الصفات يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق. يوصف به الخالق على ما يليق به ويقتص به، ويوصف به المخلوق على ما يناسبه ويليق به ويقتص به. لكن العلم بإطلاق هو معرفة الأمور على ما هي، على إدراك العلوم أو إدراك الشيء على ما هو عليه. فعلم الله محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، يعلم حقائق الأشياء بداياتها ونهاياتها وظاهرها وباطنها، يعلم ما تسرون وما تعلنون، ما يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. وأما علم المخلوق فأي شيء، ما علم المخلوق؟ علم المخلوق ليس بشيء في جانب علم الله، لا يعلم المخلوق، لا يعلم شيئا إلا ما علمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. فالله خلق الإنسان في بطن أمه وركب فيه وسائل العلم، فخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا لكن فيه أدوات العلم، أدوات علم السمع والبصر والفؤاد، فهو يدرك ما يدرك ما قدر له بهذه الأسباب، فيدرك الأصوات ويدرك كذا ويدرك الأخبار بالسمع ويدرك علوما بالعقل بفؤاده، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم اختم يعني نعم. نعم. وأما الكلمة وهي ليس كمثله شيء فبها يستفاد نفي المماثلة في كل شيء فيدفع لكم إن هذا لفظ مجمل. نعم. فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة وتعرف المجسمة. عاد هنا المجسمة ما ندري ما يعني بالمجسمة، لأن نفاة الصفات يسمون أهل السنة المثبتين للصفات مجسمة، وهم يبرؤون من ذلك، فهم لا يقولون عن الله إنه جسم بل يثبتون لله الصفات، فعبارته يدفع بها في وجه المجسمة هذا ما ندري عن مراده بالمجسمة. إن أراد المشبهة الذي يقول أحدهم لو سمع كسمع وبصر كبصر ممكن، أو يدفع بها في وجه مثل الكرامية الذين يقولون إن الله جسم. نعم، لكن الجملة مشكلة ومشتبهة، فإن المعطلة نفاة الصفات كالمعتزلة بل والأشاعرة يسمون مثبتي الصفات مجسمة. نعم. فعبارته ليست يعني واضحة. نعم. فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة وتعرف به الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع البصير، وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك. نعم. قل شوي أعيد. وتعرف به الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع البصير. حسن، هذا حسن جيد. نعم. وعند يعني هو سميع بصير وله سمع وبصر وله يدان كما أخبر عن نفسه، وكلها لا تماثل صفات المخلوقين. نعم. قل أعيد العبارة. نعم. فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة وتعرف به الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع البصير. نعم. وعند ذكر السمع والبصر. نعم. واليد والاستواء. نعم. ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة. نعم. فتقرر بذلك لتلك الصفات لا على وجه المماثلة أقول هذا كلام طيب. تقرر هذه الصفات يعني وتثبتها إن أراد إثباتها، يعني إثباتها لله وأنها قائمة بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الحق. وإن أراد تقريرها يعني في النصوص وإثباتها واعتقاد أن لله يدين كما أخبر بس ألفاظ، فهذا هو مذهب أهل التفويض، وكلامه بين ليس بواضح. نعم. فتقرر بذلك لتلك الصفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات. حقا. نعم. فيدفع بتوعى لله لا على أنها مماثلة لصفات المخلوقين. نعم. فيدفع به جانبي الإفراط والتفريط. حسن. وهما المبالغة في الإثبات. المبالغة في الإثبات هو طريق المشبهة، والمبالغة في التنزيه هو طريق المعطلة. قل أعد الجملة دي الأخيرة. فيدفع به جانبي الإفراط والتفريط. الإفراط المشبهة أفرطوا في الإثبات، والمعطلة أفرطوا في التنزيه، ومذهب أهل السنة بريء من هذا وهذا، فأثبتوا لله الصفات من غير تشبيه ونفوا عنه النقائص والعيوب من غير تعطيل. نعم. فيدفع به جانبي الإفراط والتفريط وهما المبالغة في الإثبات المفضية إلى التجسيم. المفضية إلى التجسيم. نعم. والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل. حسن، هذا من أحسن ما من أحسن عباراته رحمه الله. نعم. فيخرج من بين الجانبين وغلو الطرفين أحقية مذهب السلف الصالح، وهو قولهم بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا هو سبحانه. على وجه لا يعلمه إلا هو. هذه العبارة شو؟ نعم. فيخرج من بين الجانبين وغلو الطرفين أحقية مذهب السلف الصالح، وهو قولهم بإثبات ما أثبته لنفسه بإثبات ما أثبته الله لنفسه. من الصفات على وجه لا يعلمه إلا هو. على وجه لا يعلمه، هذه شوي فيها إشكالية، فيها رائحة التفويض، لأن الإثبات هل هو إثبات لألفاظ هذه النصوص؟ نعم له يدان وبس، له وجه نعم وبس، له نعم ينزل وبس، ما ندري. على وجه لا يعلمه إلا هو. إلا هو. فإنه القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على ظاهرها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. نعم. نعم. التي أمروها السلف على ظاهرها وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون، لأن هي المشكلة، مشكلة الإمرار على الظاهر، هذا هو الذي محل الاشتباه، لأن كلمة الإمرار على الظاهر هذا اللي فيه الإشكال، لأن لفظ الظاهر كما قلت لكم غير مرة، الظاهر هذا هو المحل النظر. فمن يقول إمرارها على ظاهرها، لا بد نسأله نقول ما ظاهرها، لا بد أن يبين لنا ما ظاهر هذه النصوص عنده. نعم. نعم. فهل فظاهرها عند أهل السنة إثبات هذه الصفات بمعانيها المفهومة منها لله، وأنها قائمة به سبحانه، فيكون ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن له يدين سبحانه وتعالى يقبضهما ويبسطهما كيف شاء، ويأخذ بهما ويخلق بهما كما خلق آدم بيديه. نعم. نعم. ومن جملة الصفات التي أمروها، التي أمرها السلف على ظاهرها وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل، صفة الاستواء التي ذكرها السائل، يقولون نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو. على هيئة لا يعلمها، هذا حق جميل، يعني هذا فيه نفي للعلم، نفي للعلم بالكيفية، هذا ما فيه كلام، هذا جيد. على هيئة لا يعلمها إلا هو، يعني على كيفية ومستوى على عرشه، على كيفية لا يعلمها إلا هو. نعم. جيد. يقولون نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو وكيفية لا يدري بها سواه، ولا هذا حق جميل. نعم. ولا نكلف أنفسنا غير هذا، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يحيط عباده به علما. وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل، وأشار إلى بعض ما فيها، وأشار إلى بعض ما فيه دليل عليها والأدلة في ذلك. أو نعم. إيه؟ وهكذا يقول في مسألة الجهة التي ذكرها السائل، وأشار إلى بعض ما فيه دليل عليها والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة. أدلة الجهة هو يعني جعل لفظ الجهة يعني يطلق ويقال الله في جهة، ويريد يجعل أدلة العلو هي الأدلة على إثبات الجهة، أدلة العلو. وسيشير إلى يعني كتاب الذهبي في العلو، كتاب العلو للذهبي. ولكن لفظ الجهة عده شيخ الإسلام من الألفاظ المجملة، فلا يقال الله في جهة، لأن لفظ الجهة مجمل، جهة إيش؟ حتى إن الأشاعرة يقولون إنه تعالى يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، فلفظ الجهة عندهم، لأنهم هم ينفون العلو، ينفون الاستواء على العرش، يقولون انه يرى لا في جهه، فلفظ الجهه يقول ابن تيميه رحمه الله انه لفظ مجمل، فان اريد بالجهه شيء مخلوق موجود، فالله ليس في شيء من المخلوقات، ليس حالا في شيء مخلوق. فإذا أريد بالجهة شيء موجود فيكون المثبت مبطل إذا قال الله في جهة، والنافي محق، وتبقى الكلمة فيها إجمال. وإن أراد بالجهة، يقول ابن تيمية في القاعدة الثانية في التدمرية، إن أراد بالجهة ما وراء العالم، يعني العلو الذي وراء العالم، فالله تعالى فوق جميع المخلوقات، وليس وراء العالم شيء، ليس وراء العالم شيء موجود إلا الله سبحانه وتعالى. اقرأوا هذا المعنى في القاعدة الثانية. نعم اقرأ. نعم. وقد جمع أهل العلم منها لا سيما أهل الحديث، يعني أدلة، جعل أدلة الجهة، وهي الأولى أن تقال أدلة العلو. نعم. وقد جمع أهل العلم منها هذا قوله في الجهة مرة ثانية. نعم. وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل وأشار إلى بعض ما فيه دليل عليها، والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة. وقد جمع أهل العلم منها لا سيما أهل الحديث مباحث طولوها بذكر آيات قرآنية وأحاديث صحيحة. هذا صحيح. وقد كالذهبي وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، ذكر يعني الدلائل من الكتاب والسنة والآثار والفطرة والعقل في إثبات علو الله واستوائه على عرشه. نعم. نعم. وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط في مجلد جمعه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله، استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب. على الجهة هذا هو المحل النظر، على العلو. لماذا العدول عن العلو؟ الله تعالى في السماء، أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو، وهو العلي وهو المتعالي. لفظ العلو هو الوارد، لفظ الجهة هذا هو محل جدل، لفظ الجهة فيه جدل. النفاة يقول الله ليس في جهة، ويتحاشون كلمة في العلو، يقول ليس في جهة، لأن العلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، والافتراق الذي فيه النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم هو علو الذات. أما علو القدر فيقرون في الجملة، مع أن نفيهم للصفات يهدمه أو يعني نفيهم لجميع الصفات يبطل قولهم بإثبات علو القدر. نعم. نعم. وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط في مجلد جمعه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله، استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أو صحيح على العلو. نعم. ولا سمى، ما أظنه أطلق لفظ الجهة، ما أظن. العلو للعلي الغفار. نعم. إيش ذكر؟ نعم هو العلو ما يقول الجهة. نعم. استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أو سنة أو قول صاحب. نعم. والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف. التبست على كثير. نعم. والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف، وأبين من أن يحتاج في من أن يحتاج فيه من أن يحتاج فيها إلى التطويل، ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الإسلامية كثر الكلام فيها. وفي مسألة الاستواء كثر الكلام فيها، وفي مسألة الاستواء وطال سيما بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب، فلهم في ذلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى، وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر. الله المستعان. يعني يحصل من بعض يعني المنتسبين للسنة، يعني منهم من يكون متشددا في ومتحاملا على خصومه، متحاملا على بعض من يكون منه بعض الخطأ. ولذلك والحنابلة المنتسبين للإمام أحمد لا شك أنهم أقرب من غيرهم إلى يعني الأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وفي الحنابلة من دخل عليه ما دخل من علم الكلام، فمنهم من هو يعني أشعري في هذا الباب وهو حبل وينتسب للإمام أحمد. فكثير من المنتسبين للأئمة هم يتبعون الأئمة في مسائل الأحكام، أحكام العبادات والمعاملات، ولكنهم يخالفونهم في مسائل الاعتقاد كما في باب الأسماء والصفات أو غيره. نعم. نعم. والحق هو ما عرفناك من مذهب السلف الصالح، فالاستواء على العرش والكون في تلك الجهة صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه ويحسه في فطرته. يشير إلى دلالة الفطرة على العلو، هذا حق، فعلو الله على خلقه دل عليه الكتاب بالنصوص الكثيرة، ودلت عليه السنة، ودل عليه العقل، ودلت عليه الفطرة، وهو ما يجده كل إنسان يجد في نفسه، يكون في ضرورة، فإنه يجد في نفسه يعني توجه إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. نعم. بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه ويحسه في فطرته وتجذبه إليه طبيعته. نعم. كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى. من استغاث بالله فإنه لا يتوجه إلا إلى العلو. نعم. والتجأ إليه ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه المنيع، فإنه يشير عند ذلك بكفه أو يرمي إلى السماء بطرفه، ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث الاستغاثة ووجود مقتضيات الإزعاج وظهور دواعي الالتجاء، عالم الناس وجاهلهم، والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء كما قال جمهور المتأولين والأقيال، كما قاله أحمد بن يحيى ثعلب والزجاج والفراء وغيرهم، أو كناية عن الملك والسلطان كما قاله آخرون. فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر والإذعان بأن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة من دون تكييف ولا تكلف ولا قيل ولا قال ولا قصور في شيء من المقال، فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف، ولا واقف في طريق النجاة، ولا معتصم عن الخطأ، ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة. وكما نقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة، الكون في تلك الجهة، فكذا نقول الاستواء والعلو هذا المناسب أن نقول الله تعالى في السماء فوق جميع المخلوقات. نعم. وكما نقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة، فكذا نقول في مثل قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وفي نحو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وفي نحو إن الله مع الصابرين وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى ما يشابه ذلك ويماثله ويضارعه. فنقول في مثل هذه الآيات هكذا جاء القرآن أن الله سبحانه مع هؤلاء، ولا نتكلف تأويل ذلك كما المشكلة. هكذا نقول هكذا جاء القرآن، لا تحرر المذهب الحق. هكذا جاء القرآن يعني مع عباده، بس لابد أن نفهم ما معنى أنه معه، يعني لأن هذه النفس أدلة المعية العامة تعلق بها الحلولية، الحلولية نفات العلو قالوا إنه تعالى في كل مكان، يستدلون بقوله وهو معكم أينما كنتم. فلا بد من تحرير المراد وتحرير المذهب الحق وتمييزه عن المذاهب الباطلة. نعم نقول هكذا بس، مثل ما قال من قبل إذا سأل سائل عن صفة نذكر له الآية فقط، نقول له نعم هل لله كذا، نقول نتلو عليه الآية. صحيح هذا حق الاستدلال بالقرآن، لكن مع وجود الاضطراب والاختلاف والنزاع بين فرق الأمة صار الناس يحتاجون إلى البيان الحق الذي المتميز عن الباطل. نعم. فنقول في مثل هذه الآيات هكذا جاء القرآن أن الله سبحانه مع هؤلاء، ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المراد بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته. ها هنا يعني يظهر يعني جنوح المؤلف إلى شيء من التفويض، وإلا فالأئمة يعني وضحوا المعية ردا على الحلولية بأنه مع عباده بعلمه كما يدل عليه سياق النص. فالآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابع ولا خمسة إلا سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سبحان الله، يعني لابد ما نقول هكذا جاء القرآن الله مع عباده. طيب يعني وش مفهوم مع عباده؟ يعني مع عباده يقول الحلولية معهم، يعني هو حال في كل شيء في كل مكان. اقرأوها في حتى في تفسير رحمه الله الشوكاني، لعلي قلت لكم إنه ينقل ويحكي أقوالا من هذه الأنواع في تفسير الآيات ويرسلها دون تعقب، حتى إنه في موضع قال فلان كذا والله تعالى في كل مكان ومشت يعني. وفي تفسيره ليس له يعني مذهب واضح في نصوص الصفات، إنما هو ينقل ويأخذ من تفسير القرطبي وغيره، لكن هو يعول في تفسيره على القرطبي كثيرا رحمه الله وعفى عنه وعنه. نعم. ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المراد بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته. كون العلم، بل هذا هو المراد من معيته تعالى، أنه مع عباده بعلمه وسمعه وبصره، هو نفسه وهو فوق سماواته هو مع عباده بعلمه وسمعه وبصره. نعم. فإن هذه شعبة من شعب التأويل تخالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم. والذين قالوا هم السلف، الذين قالوا معهم بعلمه هم السلف، هم القدوة. نعم. وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه، وهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. طريقي. وهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق، وقد هلك المتنطعون، ولا يهلك على الله إلا هالك، وعلى نفسها براقش تجني. وفي هذه الجملة وإن كانت قليلة ما يغني من شح بدينه وتحرص عليه عن تطويل المقال وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله. والهداية من الله، والله أعلم، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، جزا الله المؤلف والقارئ والحضور جزا الله الجميع خيرا، وعرفتم يعني جاء جوانب كثيرة مما تضمنته هذه الرسالة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ويحمد للمؤلف رحمه الله تعظيمه للسلف، تعظيمه للصحابة، والتركيز على لزوم طريقهم ومنهجهم، وإن كان يعني مذهبه ليس بالجلي في باب في نصوص الصفات، إنما هو يعني معظم كلامه يؤكد على لزوم إجراء النصوص على ظاهرها، إمرارها وإقرارها. وقلت لكم إن هذا الكلام فيه يعني احتمال، ليس فيه إجمال، فيه إجمال لما فيه من الاحتمال، لأن لفظ الظاهر يختلف الناس في مقصودهم بالظاهر إلى آخره، وله عبارات جميلة وطيبة في الرد، يعني في رفض التكييف والتحذير من التكييف والتحذير من التحريف إلى آخره، وأن الواجب هو تجنب الإفراط والتفريط في هذا الباب وغيره، إفراط أهل التشبيه أو إفراط أهل التنزيه، أن الواجب هو يعني تجنب ذلك كله. وفي بعض العبارات فيها إجمال، وسبق التنبيه على ما تيسر، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن مذهب السلف في الصفات إمرارها من غير تعسف، فكيف يكون التعسف في ذلك؟ التعسف هو تأويلها وصرفها عن ظاهرها، هو يريد بالتعسف، جابها بعد كلمة التأويل، شوف تجدها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل من ينفي من الله أنه سبحانه وتعالى ليس جسما ولا عرضا ولا إلى آخره، ممكن نقول أنهم أيضا أهل التكييف إذ يحاولون تصور حقيقة الله ولو نفيا؟ يجمعون بين التكييف والتعطيل. نعم. والتعطيل المستلزم لتعطيل وجود لتعطيل الرب، تعطيل وجوده ونفي وجوده. نعم. يستلزم، نقول يستلزم، وإلا فالأصل أنهم يقروا بوجود الله، لكنهم إذا وصفوا الله بنفي كل المعاني فإن ذلك. وذكرت لكم عبارة ابن تيمية يقول إنهم ينفون الأسماء والصفات، يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. نعم. يقول حفظكم الله، هل يوجد من الفرق الموجودة من الفرق المنتسبة للإسلام مشبهة؟ ما نعرف المشبه أقل، ما أعرف هم. هو كان قديما يكثر في الرافضة، فقدماء الرافضة مشبهة، ثم دخل عليهم مذهب المعتزلة. نعم. يقول أحسن عليك، من رد على المعتزلة في استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي الرؤية؟ شو قول؟ من رد على المعتزلة، من رد نعم ايه على المعتزلة في استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي الرؤية؟ الرد ان اولا ان الإدراك ليس هو مطلق الرؤية، بل المراد الإحاطة، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار. ولهذا نقول هذه الآية هي من أدلة إثبات الرؤية، هي من أدلة إثبات الرؤية لكن من غير إحاطة. فلو كان الله تعالى لا يرى لما كان لنا في الرؤية الإدراك معنى، فلا يقال لا المعدوم لا يدرك، لا يدركه البصر، لا يحيط به. المعدوم الذي لا يرى لا يقال فيه إنه لا يدركه البصر أي لا يحيط به. ومما يدل على بطلان قوله من النصوص المصرحة برؤية الله، فلا بد من الجمع بين قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، لا بد من الجمع. ولهذا من فسر الإدراك بالرؤية، من فسر يعني من المثبتين للرؤية من فسر الإدراك بالرؤية قال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، أو لا تدركه الأبصار يعني أبصار الكفار. نعم. يقول أحسن عليكم: قلتم رحمكم الله عبارة إمرارها على ظاهرها، فما هو الصواب جزاكم الله خيرا؟ إلا نعم، نقول إمرارها على ظاهرها حق، إمرارها على ظاهرها، لكن ما المراد بالظاهر هنا؟ المشكلة من يطلق هذه الكلمة لابد أن نسأله، نقول ما ظاهرها عندك؟ ما ظاهرها؟ إثبات الصفات لله؟ هذا نعم صحيح، إنها يجب إمرارها على ظاهرها بإثبات هذا الظاهر، أم ظاهرها يعني أم ليس لها ظاهر، ليس لها معنى مفهوم، بل نمرها ولا نتكلم في معناها ولا نفهم لها معنى، بل نمر هذه النصوص ونقرها ولا نتعرض لها بالتأويل. تقول لا، لها معنى ظاهر يمكن. ولهذا قلنا إن أهل التفويض يتناقضون عند ما يقولون تجرى هذه النصوص على ظاهرها، ثم يقولون إنه لا يعلم معناها إلا الله. نعم. يقول أحسن الله إليك: أليس في إثبات الشوكان الجهة أي العلو ما يبرئه من مذهب التفويض؟ وهل المفوض لا لا لا يبرئه في هذه المسألة؟ نعم. يقول أحسن الله إليك: وهل المفوض يثبتون الجهة والاستواء؟ لا، المفوضة لا يثبتون، لكنهم يمرون هذه النصوص من غير فهم لمعناها. فهو صحيح كلامه في إثبات العلو جيد، إلا ترديده للفظ الجهة. نعم. كان المفروض أن يقول بالعلو، إثبات العلو، حتى إن الكتاب الذي استشهد به وبمؤلفه لم يقل يطلق لفظ الجهة. نعم. يقول أحسن عليك: هل يقصد المؤلف بقوله طائفة زعموا الجمع بين الضب والنون هو منهج السلف في مثل هذا؟ سبق أني قلت لكم أنه غريب، إيش معنى الجمع يعني هذا مدح ولا لم؟ هذا مدح ولا لم؟ قلت لكم عندها أنه كونه يقول أن توسط الطائفة وحاولت الجمع، كيف توسطت؟ يعني التوسط يعني وصف حسن إنها توسطت، الوسطية طيبة في الجملة، لكن يقول حاولت الجمع بين الضب والنون، كان يقول فحاولت الجمع بين الضدين، بين الضدين، والضدان لا يجتمعان، والحوت والضب لا يجتمعان، لأن هذا لا يعيش إلا في الصالة وهذا لا يعيش إلا في الماء. نعم. يقول أحسن عليكم: بعد ختام رسالة الشوكاني، ما الذي يظهر أنه يعتنق في باب أسماء الله وصفاته؟ ما هو بين مذهبه يعني وجهته ونيته طيبة، لكن ليس مذهبه محررا، فلعل الذين بحثوا لعل في عدة رسالة يمكن في قسم العقيدة أو شيء عن منهجهم في الاعتقاد، لكن مذهبه من خلال هذه الرسالة ليس بالواضح، فلا نستطيع أن نقول عنه إنه يعني إنه على مذهب أهل السنة والجماعة بإطلاق، لكن رحمه الله توجهه طيب وثناه على الصحابة وثناه على مذهبهم، وله يعني أمثال من بعض المتكلمين يثنون على الصحابة، ولكنهم يغلطون في دعوى أن مذهبهم هو يعني إمرار النصوص دون تفسير لها ولا تعرض لمعناها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل للمؤلف رحمه الله سلف في قوله في المعية، ومن قال بمثل قوله من أهل العلم المتقدمين؟ من عليك، هو الآن سلك فيها التفويض، ما له سلف، ليس له سلف في هذا. السلف يقولون إنه تعالى معنى معهم، يعني معهم بعلمه. هذا توضيح لمعنى معيته ودفع وفي وجه الحلولية الذين يقولون إنه تعالى مختلط بالخلق. نحن نقول نعم، الله وهو فوق السماوات كما جاء في الحديث: والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أو كما جاء في الحديث. نعم. يقول صحيح: جاء في صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية فجاء الله بهذا الإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، إلى قوله: ومنا رجال يخطون، فقال: كان نبي من الأنبياء يخط فما وافق خطه فذلك، فما معنى هذا؟ وهل من الخط ما يجوز؟ لا، ما ندري وش الخط هذا، هذا أمر مجمل لا ليس له تأويل. هذا الحديث يعني ممكن نعده من المتشابه، ليس بواضح عندي أنا، يراجع كلام الشراح عليه، ما أدري. ليس من الخط ما يجوز. نعم. قل أحسن عليك: بماذا نرد على من يصف أهل السنة بالمجسمة؟ نرد عليهم بأنه كذب. شو نقول له؟ كذاب. اللي يقول إن أهل السنة مجسمة كذاب، إلا أن يكون أو إنه يعتقد أن إثبات الصفات تجسيم، فنقول نعم، إن كان ترى أن إثبات الصفات تجسيم فأهل السنة مجسمة، إن كان مثل ما يقول الناظم الآخر اللي يقول أبيات لعلكم تحفظونها: إن كان نصبا، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض، إن كان حب آل البيت رضي الله عنهم هذا من الرفض فأشهد أني رافضي بهذا المعنى. فإن كان إثبات الصفات يعني تجسيم عند هذا المتكلم فنعم نحن مجسمة بهذا المعنى. نعم. يقول أحسن عليكم: هل يوجد مسلم ليس بمؤمن ومؤمن ليس بمسلم؟ وضح لنا ذلك. لا، ما يمكن. مسلم إسلاما صحيحا ليس معه إيمان، هذا لا، ما يوجد. ولا يوجد مؤمن صحيح الإيمان وليس بمسلم مطلق. لا، الإسلام والإيمان متلازمان في أصلهما. لكن قول العلم كل مسلم كل مؤمن مسلم هذا مراعا فيه، وليس كل مسلم مؤمن، يراد ليس كل مسلم يكون مؤمن الإيمان المطلق. بس احنا ما بإيمان يا جماعة، ما خلا معكم. نعم. نقول أحسن عليك: الفرق المخالفة لأهل السنة الفرق المخالفة لأهل السنة نعم، كالمعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرهم، هل يوصف بها من يعتقد بعض أصولهم؟ ما هو بلازم، يمكن ما يقال يقال أنه وافق المعتزلة. لا، أما إذا وافق بعض أصولهم يقول إنه الشيخ الإسلام عنده في كلامه على الأشاعرة يقول إنه نعم انتقل مع المذهب المعتزلة لكن بقي معه شيء من أصولهم. نعم. يقول أحصيك ما معنى قول الشوكاني مؤلف بسيط في مجلد؟ قوله مؤلف بسيط في مجلد ايش فيه؟ ما معنى قوله بسيط؟ ما ندري يعني ما ندري يمكن يعني انه مبسوط ممكن بسيط يعني مبسوط مبسوط مبسوط يعني. نعم. يقول احسن عليك في تقرير قاعدة المصالح والمفاسد في الفتوى العامة أو الخاصة هل يرجع فيها إلى أي عالم من علماء الأمة أم يرجع فيها إلى علماء البلد وإن كانوا أقل علما؟ يعني في جوانب في أشياء يرجع فيها إلى العلم إذا كان فيها الجانب الشرعي يرجع فيها إلى أهل العلم الشرعي المصالح والمفاسد يعني المتعلقة في بعض الأمور الاجتماعية وبعض الأمور المصلحية البلد نرجع للمجلس البلدي الله يعافيك. نعم. يقول أحسن عليكم هذا سائل من الشبكة نحن مجموعة من الشباب المتطوعين وطلبة العلم للدفاع عن أمهات المؤمنين والصحابة والسنة النبوية عبر غرف المحادثة الصوتية ولاحظت أنه في الفترة الأخيرة بدأ البعض بسب المخالفين وزيادة المبالغة في الرد فآمل من فضيلتكم نصيحة. قال الله إذا قلتم فاعدلوا الواجب الوقوف عند حدود الله في الأمر والنهي وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من الوقوف عند حدود الله بسلوك الطرائق التي توصل إلى الغاية المنشودة المطلوبة. أما يعني الغلو في الإنكار هذا يفضي إلى الوقوع في المنكر إلى وقوع في منكر آخر فلا بد من العدل والتوسط. فالخوارج أنكروا المنكرات لكنهم غلوا حتى جعلوا الذنوب المعاصي أو الكبائر جعلوها من ضروب الكفر وكفروا المسلمين بسبب ذلك هذا من باب الإنكار غلوا في الإنكار وكذلك غلا المعتزلة في باب المنكر وجعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف وأدخلوا فيه الخروج على الحكام أو الملوك الظلمة. نعم. يقول أحسن عليك خالتي كبيرة في السن تعجز عن الركوع والسجود والقيام طويلة فهل يجب عليها القيام لتكبيرة الإحرام ثم الجلوس في الفرض وقد اعتادت الصلاة وهي جالسة وتنسى ما علمناها من القيام لتكبيرة الإحرام فهل يجب عليها قطع؟ يقول وتنسى ما علمناها من القيام لتكبيرة الإحرام فهل يجب عليها قطع الصلاة وتعيد تكبيرة قائمة؟ لا يجب عليها هذه امرأة كبيرة وعقلها يعني ناقص وضعيفة فلا تجبرها على شيء تصلي حسب حالها. نعم. سؤال الأخير أحسن عليك يقول ما هو مذهب المعتزلة الجدد في عصرنا؟ والله ما أدري عنهم المعتزلة الجدد المعتزلة الجدد على طريق أسلافهم وكل يأخذ من مذاهب الناس ما حل منهم من يأخذ بمذهبهم في الخروج على الحكام ومنهم من يأخذ بمذهبهم في القدر موجود ناس يوافقون المعتزلة في نفي القدر في نفي عموم مشيئة الله وعموم قدرته. نعم. وفق الله الجميع. والله ممكن نبدأ بالكتاب. نعم. ما خال أقول حسب الوعد إن شاء الله. سلم ياك الله شكرا بحب راسك لا لا تحب راسي أحمد لا لا لا لا ما أقول لكم تخل ما هي بارك فيك لا صالح وخلاص الله يعافيك يقرئك اليوم الوارث عليك وعلي السلام وعلي السلام مردود يبلغ الله السلام عليكم يدك تمام سهل الله نعم شركة بتبيع سيارات بأقساط محدودة محددة يعني طيب ولكن بتتفق مع المشتري على حظر البيع حتى يتم السداد يعني لا يبيع السيارة حتى يتم سداد السيارة هذا شرط وبند في العقد المؤمنون على شروطهم هم يقول سائح يخاف تبيعه ولا تسدد يعني يعمل بهذا الشرط والله هو الظاهر ما ما دام انهم ربطوه بالسداد سددوا وبيع السياره اه اللي هي مساله بيسموها حظر ملكيه ما هو حظر ملكيه هو مالك للسياره لكن يقول ما تبيعها او طريقه اخرى يعني ان هي بتعمل عليه حفظ ملكيه حتى يسدد الاقساط المقصود انهم يريدوا يضمنوا حقهم اه ايش سووا وتمنعهم البيع صحيح والله هذا اللي عندي هذا اللي يظهر المؤمنون على شروطهم هم حرموا على شيء قال ما تبيع السيارة حتى تسدد تبيعها بعد ما نلقى عندك شيء نعم يصح البيع يعني لو قبل يصح البيع مثل لو باعوها برهن يعني باعوها عليه ولكنهم يعني تراها مرهونة هل يشبه انهم رهنوها يعني اذا قبل هو صح البيع ما في شيء ايه احسن الله عليك ان شاء الله السلام عليكم كيف في قوله تعالى عن ابراهيم عليه السلام قال اني ذاهب الى ربي سيهدين بعض الفرق يقولون ان يعني مذهبنا اهل السنه والجماعه امرار النصوص على ظاهرها فاذا امررنا هذا النص على ظاهره كيف امرار النصوص في اشياء في اشياء امرار النصوص على ظاهرها هذا في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الصفات الأمور الغيبية وفي نصوص الأحكام يبحثون العلم ويتكلمون في معناها وعللها حديث نصوص الأحكام طيب هذه الآية وش فيها إبراهيم يقول ذهب إلى ربي سيهدين يعني إبراهيم سيذهب إلى ربي يعني الله موجود مهاجئ إيه والله الله موجود يذهب إلى ربه مهاجرا مطيعا لربه ولا يفهم من يؤمن بأن الله تعالى ليس في الأرض بل هو في السماء فإبراهيم ما يقول أذهب إلى ربي لأنه هناك في فلسطين طيب يعني ماذا يعني أهل السنة يؤولون أحيانا لا ما يؤولون التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره لا ما في شيء صرف الكلام عن ظاهره لكن الظاهر يختلف يعني التأويل بدليل يا شيخ بدليل جيد يعني قد نؤول إذا دل الدليل عليه خلاص قلنا لك أحسن الله إليك أحسن الله إليكم مسألة القرآن بل هو في كتاب مكنون اللي في الكتاب المكنون القرآن نفسه أم ذكره لا نفسه نفس القرآن نفس القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ أي طيب نزول قول ابن عباس رضي الله عنه في انه كتب في النزل نزل الى بيت العزة ايوه الى بيت العزة كيف الجامع يعني ما في مشكلة وفي صفح الملائكة صار كيف اقول في مانع ان يكون في ينقل من اللوح المحفوظ ويصير في ويبقى محفوظا في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة القرآن الآن في الصحف التي في أيدي الملائكة وفي اللوح المحفوظ وفي المصحف اللي عندك معك مصحف؟ أين؟ خلص هو يعني أصله يبقى في اللوح المحفوظ ونزله في بيت ما أصله ما نقول أصله لا هو مكتوب هناك وفي الصحف التي في أيدي الملائكة وفي الصحف التي في أيدي المؤمنين وفي صدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أيه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شهد الرحمن. نعم. رب الخير. ايدك. اي المتون يا شيخ حفظها يغني عن المتون حفظ المتون الاخرى في العقيده؟ ولا كل شيء له شيء يعني. اي بس في كتاب التوحيد والعقيده الوسطيه هي اشمل الكتب في يعني زينه يعني زينه. هذه في توحيد العباده وهذه في مسائل الاعتقاد التي بين اهل السنه وغيره. جزاكم الله خير يا شيخ. الآن يا شيخ الآن بالهوايات ومبينات في صدور الدين وتعلم، هل يؤخذ منها أن كل من حفظ القرآن يكون عالم يعني؟ أنه قال في صدور أوت العلم يصير عالم بما جعله الله في صدره، لكن ما يلزم أن يكون عالم بمعاني القرآن. يكون عالم يعني يوصف من أهل العلم يكون هل يكون أعجمي يعني يحفظ القرآن؟ نعم لا ما يصير يعني. لأنه ما في صدره العلم بنصه بس لكن لا بألفاظ القرآن ما يتوس من أهل العلم. لا ما يصير ولا يتوفي زومة يعني في يوم القيامة زومة أهل العلم. الله أعلم عاد بحالي حالة لا تعمق لا تعمق. السلام عليكم شيخ. السلام عليك. وش تفسير الآية جناب طور خاصة موسى عليه السلام؟ أيوة وش فيه؟ وش التفسير؟ وش فيه؟ الطور جناب الطور جبل موجود الغربي. هي الجانب الغربي. جنوب الغربي يعني. هي جانب المسجد الغربي وين؟ المسجد الغربي. تعرف لا جانب المسجد الغربي وين؟ تدري؟ لا. ما تدري؟ وين؟ قدامي هنا. هذا الجانب الغربي. جزاك الله خير. لا لا. جانب الغرب لا إله إلا الله لا إله إلا محمد نمشي. هذا عبد الرحمن عندك. جزاك الله خير. حمزة لا إله. السلام عليكم. السلام عليكم.